فكانت الجواب أن يعبد بحق على إسحاق وأن أبي إسحاق أن يعبد على وجه الإرادة. قيل لا يمنع الرب أن يكون يعقوب بشرا به لأن البشارة قول محفوظ وهو أول خبر بإسحاق صالح قوله تعالى وهو عن إسحاق يقول إن في بلدنا في هذه القرون وتكون بشارة فحقيقة بشارة وجنة خبرنا ولما كانت بشارة قولا كان من الوالد الذي أسمى بشارة في القول فأن المعنى ربما لا أنظر عن إسحاق يقول وقالوا إلا قال بشرت فلان بحضور ما بحضور ما فيه فبقليدي عليه من يقلنا إلا إشارته إلى غيرها. فقالوا هو في قوله مثل إلى إسحاق فقالوا هو في أهله داخل البشارة ولا رفع هنا فقالوا هو في أهله فدخل والقائل إذا قال بشرت فلانا بقدوم أخيه ونقله في أهله لم يقل إلا إشارته إلى رحلتها هذا لما لا يستجيب لرضا فيه كفه ثم فإذا الذي وأكملها لما كانت حبة الولد قد أخذت شعبة من قلب القليل. كانت القصة في أمره الذبح مما يخلص على القلب ويكفيه ويجعله في غاية من المحبة لله عز وجل، ولهذا عاثر حب ربه وتعظيمه على حب الولد، امتثل الأمر بذبحه طاعة لله وتعظيما. ولم يقبل من لهب كانت من لهب من غالب العلم والتوقيت نفس ذلك، فقد حصل المقصود ونسيت الامر وفي الجديد وصدق الغريب ويا واسر وارضهم. ومعلوم ان هذا الانسان يجب ان يحصل الا ويموت، ولم يكن احد الملوك لا تكن مقرب قال والنرجع فالمعنى أنه صلى الله عليه وسلم عاش يتيما من أمه وأبيه عليه الصلاة والسلام. فأم أبيه مات وهو حمل، وأمه ماتت وهو صغير قبل 7 سنين من 50 حولها. فعاش يتيما من أبيه وأمه في حجر جده عبد المطلب، ثم في حجر عمه أبي طالب. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلم يمره الوتر ولا ذهاب الوالدين، فلمته الله نباتا حسنا، ثم اعطاه النبوه والرساله عليه الصلاه والسلام. نعم. اللهم صل على النبي. نعم. فتوفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم احد المسلمين، وقيل اسمه ميلاد، ثم كفله عنه ابو طالب، فسمر كفالته له، فلما بلغ في ذلك سنه خرج به عنه ويسال قيل فاسمه في حكمين. وفي هذه الخرجه راه بحير الظاهر، فامر انه لا يقبل به الاسلام، خوف عليه من اليهود، فبعثه عنه ما اراد بالمال الا مكه. وقال في كتاب السجن في ظاهره انه بعد معه بلالا فهو من الغرق الواضح، فان بلالا الا فلعله لم يكن موجودا ان كان ولم يكن مع اهله ولا مع ابيه. فذكر الجار في مسنده يا اهلي قال متواصلا معه عنه بلالا ولكن قال رجلا. فلما بلغ 25 سنه خرج الى الشام به تجاره، فرسل الى بكرى ثم رجع، فتزوج عبد رجل عيد خديجه بن فتويل، وقيل تزوجها وله 30 سنه وقيل 26 سنه وابن واربع، فله امراه تزوجها وهو امراه مات في النساء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وفي هذا دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم خرج في تجارة لخديجة ثم رجع من الشام وخطبت على نفسها خديجة لما بلغها من أمانته وصدقه وحسن تصرفه عليه الصلاة والسلام فأحبته كثيرا وخطبته إلى نفسها وتزوجها عليه الصلاة والسلام وكان ابن 25 سنة وكانت بنت 40 فدل ذلك على أنه لا حرج أن يتزوج الشاب الكبيرة العاقلة التي في سن 40 ولا حرج أن يكون سن الزوجين مختلفا لأن تكون أصغر منه أو يكون أصغر منها لا حرج في ذلك كما بخلاف ما يظن أهل هذا الزمان من دعاة الفساد ودعاة الشر الذين يدعون إلى أن يكون سن الزوج وسن الزوجة سواء ويعيهون من زاد سنه على زوجته أو زاد سنها عليه هذا كله من الباطل ومن الخرافات ومن دسائس الأعداء حتى يقدحوا فيما جرى أو فيما مضى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. فتزوج خديجة وهو ابن 25 وهي بنت 40 وتزوج عائشة وهو ابن 53 وهي بنت 60 ملابها بنت 60 وعقد عليها بنت 60 أو 7 وليس في هذا محذور ولا نقص وكان أبو الصحابة بذلك مذكورا. الحاصل أنه لا حرج في أن يتزوج الكبير الصغيرة والصغيرة الكبير والمساوي لا حرج في هذا إنما يهم التراضي إذا رضيت به ورضي بها فلا حرج في ذلك ولا نقص ولا عيب. فكم من كبير خير من الصغير وكم من صغيرة خير من كبيرة وكم من كبيرة خير من صغيرة هذا يتفاوت ويختلف على حسب ما أعطى الله الجميع من الديانة والرشاد والاستقامة وهذا الخلق. نعم يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن بسمين بفتح موحده وسكون المعدن عن سلمان بن بسمين قال قائمة في رمضان هذا هو الأظهر أمر بقول قائمة في الأول لأنه صلى الله عليه وسلم قال من جبرائيل أتى فقال اقرأ هذا هو من جاء الوحي قرأ سورة اقرأ ولها وكان ذلك في رمضان هذا هو الأصل وضع الرحمن أما قول بأن احنا بيت العزة محل الله وقال حامين وكتابه الناس ذات المباركة أن أنزل بيت القدر ليس هناك أصرح من هذا من لا لا لا لا يرى رؤيا إلا كانت مثل تلقى الصبح لكن ليست فيها مرادة الدنيا نعم وليس في المتعب والنفس لكن كانت يعني مبادئ خير مبادئ إشارة نعم نعم الله أعلم هذا اللي حكاه المؤلف عن من قال في الاول قالوا يضحي في ربيع الأول وإنزل القرآن من في عزة في ربيع الأول. نعم الزواج من قبل بعد. فريضتي وغفلت عن عبادي. ولا مع الملك كما مرتين المسرح المنتهى وفي الأفق الله في الأفق المبين وأهل المسرح المنتهى وراء من المسرح الأخرى. كأن مراد المؤلف رحمه الله أن ما حصل في الإسراء والمعراج نوعان، نوع وحي ونوع كلام، نوع وحي من طريق الملك أو وحي وصل إليه من دون أن يتبع كلام الرب، والنوع الثاني ما سمعه بأذنه عليه الصلاة والسلام لا ملائكة. لأن بعض ما حصل في المعراج كان وحيا وبعضه كان كلاما. الأول حين فرض عليه 55 ثم 45 ثم إلى آخره كان من طريق الملك إبراهيم، ثم لما استقرت إلى 5 أحسن الله إليه كلمه كلاما. نعم. في 50 وفي 50 لو تفريق الصائغ خسر صائغ لا يقول موسى ارجع الى ربك هل هذا يرجع الى المكان الذي فوق السماء السابعه، لان موسى في السابعه يعني يرجع الى السماء السابعه اما فوقها من المكان الذي وصل اليه. قال إنه لم يرى ربه إنما كلمه من وراء حجاب، ولهذا قال رأيت نورا الله قال نور أن أراه رواه مسلم الله. وقال أيضا أعلم أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت رواه مسلم. أيضا هذا هو الصواب. نعم، فلم يرى أحد ربه في هذه الدنيا لا موسى ولا محمد ولا غيرهما، لأن الرؤية ادخلت في الآخرة لأن الرؤية نعيم عظيم، والدنيا ليست دار النعيم ولكنها دار الامتحان والكدر، فادخر الله رؤية لدار الكرامة دار النعيم الآخرة. نعم، ولهذا في حديث صهيب فما أعطوا فيها حد إليه من النظر والحديث. نعم، وش أول الأولى؟ الأولى مطلب الأولى فكمل الله له في مراتب وفي مراتب عديدة لا يقل الصادق. الله أكبر، لأنه الأنبياء وحي كما تقدم. لكن هذه الرؤيا قبل أن يكون نبي صارت يعني رؤيا صادقة مثل وقعت عائشة، ما رأى رؤيا إلا كان مثل ما قصدت توطئة. هل الله يعني واضح؟ لا الله يعني لا من الله. نعم نرى ربه فأنا نور ربه. نعم، نورا جعله الله أمانة من يشعر سيكون حجابه النور. نعم، كان مولى عائشة الأكوان يصلي بها من المصحف في الليل رمضان رضي الله عنه. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل في قتاله صلى الله عليه وسلم قد قلت في هذا ثلاثة أقوال، أحدها أنه ولد مقتولا مسرورا وفي ذلك عزيز لا يصح، فتراه أبو بكر بن الزوج بالمنظورات وجسده أبيه ذلك، وليس هذا بخاصة، فإن كثيرا من الناس يولد مقتولا. فقال الميموني: قلت يا أبي عبد الله ما سألت عن سلوك أنا حتى مقدم صبيا فلم يستقصد. قال: إذا كان الختان جاوز نصف الحجرة إلى فوق فلا يريد، لأن الحجرة تغلب وكلما غلبت ارتفع الختان. أما إذا كان ختان دون النصف فكنت أرى أن يريد، قلت أين الإعادة كبيرة جدا وقد عليه من الإعادة؟ فقال: لا أدري. ثم قال لي: فإن هاهنا رجلا ولد له ابن مقتول فاغتم بذلك غما شديدا، فقلت له: إذا كان الله قد جبعت المعونة فما ربك بهذا أنت؟ وحدثني قال: وهذا مثل ما قال المؤلف لما يروى انه ولد مقتولا مسرورا ليس بصحيح وليس بثابت، وقد ادى ابن الزوج الموضوعات، وليس هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فان بعض الناس بعده وقبله يولد مقتولا وليس له قلفه، يولد ليس له قلفه تحتاج الى قط، هذه ليس من الخصائص، لو فرض انه صح الحديث ليس من الخصائص. ولذا الصبي غرفة مرتفعة لا حاجة إلى قطع فلا حاجة إلى قطع ولا حاجة إلى نعم. وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن عثمان قليل بن حكيم بيد المقدس أنه ولد كذلك، وأن له لم يقتله، والناس يقولون إن ولد كذلك فتنه القمر، فهذا من خرافاتهم. نعم، قوله حسنة القمر من الخرافات، أما غير ثلاثة فقط في شيء. نعم. القول الثاني أنه قدم صلى الله عليه وسلم يوم شق قلبه الملائكة عند وجهه قديما. القول الثالث أن جده أبا المطلب فكانوا يوم سابعه صنع له مأثورة وسماه محمدا. قال أبو عمر بن عبد البر: وفي هذا الباب حديث حسن الغريب، حدثنا احمد بن محمد بن احمد حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عائشة بن ابي بكر عن الاخر حدثنا محمد بن عبد الشريف الصلاه حدثنا الوليد بن مسلم عن شعيب بن عطاء الخراساني عن ابن مدام بن عباس بن عبد المطلب قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم سار اليه وجعل له مثوبه وسماه محمدا. قال يحيى بن ايوب: قلت هذا الحديث ولم اجد عند احد من الحديث مما لقيته الا عند ابن ابي الشريك، وقد وقع ذلك الخلف بين رجلين فاضلين أن أحدهما مصنعاً في أنه ولد مقتولاً، وأنزل به من الأحاديث التي لا مقام لها ولا زنا، وهو كذلك فيه ابن طلحة ونقره عليه كذلك فيه ابن عباس. القول الثالث أن جده أبا المطلب فكانوا يوم سابعه صنع له مأثورة وسماه محمداً. قال أبو عمر بن عبد البر: وفي هذا الباب حديث حسن الغريب، حدثنا احمد بن محمد بن احمد حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عائشة بن ابي بكر عن كان مجهول عندهم قد هو معروف عندهم فكان ليس مجهول يحتاج الى نقل صلى الله عليه وسلم فتن كما يفتن غيره من العرب كان في حضره يبه عبد المطلب وهو فتن كما فتن الناس ولهذا روي انه فتنه يوم سابع وجعله مؤدبه عام الناس قال يا أم أيمن ما يبكيكِ ورسوله. قالت إني أعلم أن ما عند الله خير لرسوله وإنما آتي من قبل قبل السماء. يعني تقول لهم اني لا ابكي من اجلي عدم علمي لان ما عند الله خير لرسول الله، انا اعلم ان ما عند الله خير لرسول الله عليه الصلاه والسلام، ولكني ابكي من انقطاع الوحي من السماء. يجب على الوحي في حياته صلى الله عليه وسلم بالاوامر والنواهي والتيسير وغير ذلك، فلما توفي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، انا ابكي هذا الامر. هل جئته مع البكاء فبكي يا رضي الله عنه. نعم. كان خادمة تخدمه تحزنه وتخدمه. لا شيء من الراحة الغيبة التي أرضعت من أذانا عندك كتاب البخاري النكاح باب الأمهات التي أرضعتكم قال أرضعتك بويدة أولاد لأبي هلال وكان أبو هلال اعتقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو هلال دعيه الغوالي بشر حيلة شوقها يعني شر حالك والله. قال له ماذا لقيت؟ قال أبو هلال لم يقل لكم فقال غير أني سقيت في جاره وأشار إلى النقطة التي تحت إبهامي اللهم استعان الله هذا بفضل الله جل وعلا بسبب ان ويبها ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعتقها، فكان هذا نوعا من الجزاء اليسير الذي سقي به شربه يسيره بسبب هذا. اللهم استعان يرضى هذا. فصل في نبيه صلى الله عليه وسلم وأول ما نزل عليه زاد على هذا الشيء طيب نحكيه عن الفال نعم يجازون على في الدنيا عملهم صالح جزاء في الدنيا إذا أفضل إلى الآخرة ليس له شيء كما قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا فجعلنا هباء منثورا نسال الله السلامه. قد يستمع منها اذا ثبت شيء يكون مستثنى، اذا ثبت شيء منها يكون شيء مستثنى، فان له مثل ما جاء في انس ان كان اذا عمل حسنه اطعم بها طعمته في الدنيا فاذا افضل الاخر لم يجد شيئا نسال الله السلامه. وهكذا قوله جل وعلا ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا وقدمنا الى ما عملوا فجعلنا هباء منثورا نسال الله السلامه. فاذا ثبت شيء مما قد يقع من التخفيف هذا مستثنى مثل ما يمر في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في نبيه صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه بعثه الله على رأس أربعين ويسن التماركين ولا تبع الرسل. أما ما يذكر عن المسيح أنه رجع إلى السماء فله ثلاث وثلاثون سنة فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المسير إليه. وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة الرؤيا وكان لا يرى رؤيا أشهر قيل وكان ذلك ستة أشهر ومدة النبوة 23 سنة هذه الرياض من 46 جزءا من النبوة الله ما أكرمه الله تعالى بالنبوة فجاء الملك وهو بغار حراء وكان يحب الخلوة فيه فأول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا قول عائشة والجن وقال جابر أول ما نزل عليه يا أيها المدثر صحيح قول عائشة الوجود أدوى أن قوله ما أنا بطارئ صريح بأنه لم يقل قبل ذلك لم يقرأ قبل ذلك شيئا كان الأمر بقراءة بالترتيب قبل الأمر بالإنذار فإنه إذا قرأ في نفسه أنذر بما قرأه فأمره بالقراءة أولا ثم بالإنذار بما قرأه ثانيا الثالث أن حديث جابر وقوله أول ما أنزل من القرآن يا أيها المدثر قول جابر عائشة أخبرت عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك الرابع أن حديث جابر الذي احتج به صريح بأنه قد تقدم نزول الملك عليه أولا قبل نزول يا أيها المدثر فإنه قال رفعت رأسي بين الملك الذي جاءني بقراء رجعت إلى أبي فقلت جنبني ذكروني أنذر الله يا أيها المدثر فذكر أن الملك الذي جاءه بقراء أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق فدل حديث جابر على تأخر النزول يا أيها المدثر حجة في روايته لا في رأيه والله أعلم. ومعنى أنه أول شيء بعد فترة. اقرأ فترة الوحي ثم أنزل الله يا أيها المدثر. هذا هو جابر روايته. فجابر روى نزول سورة المدثر بعد نزول سورة اقرأ. الله أنزل هذه سورة اقرأ أولا ثم المدثر فلا منافاة. أول شيء في الإنزال وإقرأ ثم أول شيء بعد الفترة في الوحي والمدة نعم والله إن هذا والله أن هذا هو من هو مراد جابر فيما نقله وهو مراد من قال ذلك عند التحقيق لأن حديث صريح في أن أول منزل إقرأ إقرأ والفترة التي بينهما بين إقرأ المدثر فترة فيها الوحي صح يقال أول من أنزل عليه يعني بعد فترة نعم فصل في ترتيب الدعوة ولا مراتب المرتبة الأولى النبوة الثانية إنذار وسيرة الأقربين الثالثة إنذار قوم الرابعة إنذار قوم ما كان نذير من قبل يوم عرب صاحبة الخامسة إنذار جميع من بلغت دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر فصل وقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفيا وإنذاره قومه وإنذاره عشيرته بعض إنذاره للناس قال وأنذر الناس قال يا أيها المدثر قم فأنذر ما لا ينذر الأمة كلها ولكنه سبحانه أمر يخص عشيرته وقومه بمزيد عناية لكونه ما أتهم النذير ولكونهم أولى الناس به وخص الناس به فوجب أن يعنى بهم أكثر لأن بهم تقوم الدعوة وتبلغ الدعوة إلى الأقاصي من الناس اهتم بهم صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرته وأبدى وأعاد وأنذر قومه وأنذر الناس جميعا يعني الرسل وأرسله إلى الرؤساء والملوك ليبلغهم رسالات الله وليأمرهم بما أمر الله به وينهاهم عما أمنها الله عنها عليه الصلاة والسلام. ثم نزل عليه فاصدع بما تؤمر عارضا للمشركين فأعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة وجار قومه بالعداوة واشتد لها عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم من هجرتين. فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم وكلها نعوت ليست علاما محضة لمجرد التعريف بل أسماء مشتقة من صفات قائمة لوجود له المدح والكمال فمنها محمد هو أشهرها وبه سميت التوراة صريحا كما بيناه في القرآن واضح في كتاب بلا إلهام في قول الصلاة والسلام على خير الأنام هو كتاب فرد في معنى ابن المشرق لا مثله في كثرة فوائده وغزارتها بينا في الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه وصحيحها من حسنها ومعلولها بينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا ثم أشرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد ثم مواطن الصلاة عليه ومحالها ثم الكلام في مقدار واجب منها واختلاف أهل العلم فيه ترجيح الراجح وتزيد المزيف ونخبر الكتاب فوق وصفه ونخبر نخبر الكتاب لعل من الإخبار يعني ما يخبره في الكتاب يحتمل المخبر يعني ما في جوفه مثل يخبر أقرب من أخبره ومخبر الكتاب فوق وصفه والمقصود أن اسمه محمد بالتوراة صريحا لما يوافق عليه كل عالم في هذا الكتاب كما أن أسماء الله العود أسماء الله العود سبحانه وتعالى لا على المعاني العظيمة هكذا أسماء النبي محمد العود هي أسماء وهي نعود لا على معنى وفق الله أهله لتسمية محمد بما يشتمل عليه من خصال الحميدة في أخلاقه وسيرته وأعماله قبل النبوة وبعدها عليه الصلاة والسلام وهكذا أحمد كما يأتي نعم هكذا الحاشي والماحي الذي توب والحنان ومنها أحمد وهو الاسم الذي سماه به المسيح لسر لسماه في ذلك الكتاب ومن المتوكل ومن الماحي والحاسر والعاقل والمقصي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والفاتح والأمين فيلحق بهذه الأسماء الشاهد والمبشر والبشير والنذير والقاسم والضحوك والقتاب وعبد الله والسراج المنير وسيد ولد آدم وصاحب لواء محمد وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود غير ذلك من الأسماء لأن أسماءه إذا كانت أوصافا فله من كل وصف اسم لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغامض عليه فيستحق له من اسم وبين الوصف المشترك لا يكون له من اسم يخصه. قوله القتال محفوظ مع أولياءه وأتباعه القتال لأعدائه القتال لأعدائه الذين خاصموا وعاندوا نعم الحق كما قاتلهم يوم أحد يوم بدر يوم الأحزاب ويوم الأزمة. وقال جبير بن مطعم سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يرجو الله بي الكبرى وأنا كافر الذي يفتح الناس على قدميه والعاقب الذي ليس بعده نبي واسماؤه صلى الله عليه وسلم نوعان احدهما خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل كمحمد واحمد والعاقب والحاكم والمصطفي ونبي من حمان. الثاني ما يشاركه في معناه غيره من الرسل ولكن له منه كماله طعم الحسن بكماله دون اصله رسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي الرحمه ونبي التوبه. واما ان جعل له من كل وصف من اصابه اسم تجاوزت اسماءه المزين تجاوزت اسماءه المئتين كالصادق والمخلوق والطاووس والرحيم لا امثال ذلك. لهذا قال من قال من الناس ثم لله الحسن وللنبي صلى الله عليه وسلم الحسن قاله ابو قطان بن يحيى ومقصوده الاوصاف. هو عمر بن الحسن بن علي بن محمد ابو الخطاب ابن لحية الكلبي حبيب معرف حافظ لحبيب من اهل بلدسية الاندلس وليقضى دانية رحل الى مراكز فكان العراق وخراسان واستقر منه وكان كبير وقيعته العلماء والأئمة أعرض بعض المعاصرين عن كلامه وكذبوا بانتسابه إلى دحية قالوا إن دحية الكلب لم يحسن فجاءه الشاعر المعنيد مفي بالقاهرة بصنيب المفرد من أشعارها المغرب آيات بينات لا تكتب في قصائد الرسول والتحرير في مولد السراج فصل في شرح معاني أسماء الله اللهم صل عليه وسلم. قال لأمته الحمادون في كثرة حمده لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كثرة حمده لله وثنائه عليه وذكره إياه يعني أهل الإيمان أهل الإيمان والتقوى أمامه ثم أنهر الله جده عبد المطلب أن يسميه محمدا لما علم الله في سابق علمه ما قدره أنه يكون نبيا كريما وأنه عظيم خصال وكثير الخير حسن العمل عليه الصلاه والسلام فسمي محمد لا وقد بين هذا المعنى بالنواهي دون سواء التفويض يعني انه احمد من غيره مثل ما يقال افضل من غيره واكرم من غيره يعني اكثر حمدا لله من غيره على جعله من الفاعل استقم من الحمد الذي هو قائل حامد فيكون باب كثر في فعله الخير هو وحمده لربه جل وعلا وهو محمد بما يحمده الناس من الخير ويثنى عليه به وفي نفسه حامد لله يعني كثر الحمد لله عز وجل والثناء عليه. نعم. ورجعوا هذا قول لنا في هذا اثر التوحيد ان يصاب مجرد الاسلام المسلم وفيه المسلول. قالوا ولهذا لا يقال ما هو بزيد ولا زيد اقرب من حمد الزيت ما يفرض واقي عليه. ولا ما اشربه مما واكله للحج ونحوه قالوا لان اخر التفضيل رجل الكافر انما يصابان من الجهل اللازم ولهذا يفجر نقله من فعل وفعل المسكين في العين والمقصود الى فعل المامور عليه قالوا ولهذا يؤتى بالهمزه الى المفعول همزته للتاليه كقولك ما اوف زيدا واكرم عمرا واصله ما من ضرب وكون قالوا لان المتعجب منه فاعل بالقصد وجب ان يكون جهله غير متعجب قالوا واما نحو ما اوف زيدا لعزم فهو منصور من بعد مسكوت العين إذا فعل المظلوم العين ثم عفي وكانت هذه بمنجة قالوا والدليل على ذلك مسيح من الله فيقولون ما أضرب زيدا لعمر لو كان باقيا على فعل تعديه لقيل ما أضرب زيدا عمرا لأنه متعد إلى واحد نفسه وإلى الآخر يبدأ بالسابقة فلما أن أتوا إلى مفعول بهمزة الثانية أتوا إلى آخر الإمام هذا هو الذي لو جعلهم قالوا إنهما على وصال الله من جل ذلك بل من جل واقعها المسلمون ونادى أولي ذلك آخرون وقالوا يجوز قومهما من جل ذلك بل من واقعها المسلمون وتجعل السماء فيه من جهل مثل على جوابه تقول الارض ما خلوا بالشيء فهو من شرك فهو مشغول وكذلك يقولون ما اولاه بكلا هو الفهو النحوه ومن كلا للشيء فعمولا به من المسؤول ليس لله وكذلك قولهم ما جبوا بكلا فهو النحوه فهو من عجب به ويقولون ما أحبه إليه وتعجبه من جهل المسؤول وكونه محبوبا لذلك وكذا ما أعظمه إليه وأحبته إليه هاهنا مسألة مشهورة تكرى أسيب غيري وأنك تكون ما أعظمني لك وما أحبني لك وما أنقذني لك إذا كنت أنت المطعم الكاري والمحب المعاقب فتكون متعجبا من جهل الله وتقول ما اعظمني الي وما اعقدني الي وما اعقدني الي اذا كنت انت البغير المنقوش او المحبوس فتكون متعجبا من اجل الباقي الى المسؤول فما كان لله فهو الباقي وما كان به لا فهو المسؤول واكثر المحاك لا يؤمنون بها لا الذي يقال في الذي الله اعلم نحو قولك لمن هذا فيقال لزيد بن عبد الله واما الى فتكون بمسعود بالمعنى فتكون الى مدينه وعلى الكتاب وتقول لا اله الا الله يسر ذلك ان الله في الاصل الملك والاختصاص والاستحقاق انما يكون للفاعل الذي يملك ويستحق وسلام الجلال والعلم والله سبحانه ما يحتوي الجيل ما يجب الجوي فليق لانها تمام مستوى الجيل ومن التعدد من غير المدعو قولك بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فلا وافق قوم فيه يكلمه وقيل انك مشروط ومقتول من قال لله الحكم مسكن بطن اجر فإنه ولا منافاة في الحقيقة. هو عليه الصلاة والسلام له خصال الحميدة التي يحمد عليها وسمي محمد لكثرتها، وله خصال الحميدة التي يحمد بها ربه، فهو محمد وهو أحمد الناس بنفسه بكثرة حمده لربه وثنائه عليه جل وعلا، وهو أحمد من جهة المعنى الفعلي أيضا، وأن حمد غيره له أكثر من غيره ثم أخر من غيره من جهة كمية ومن جهة كيفية. فحمدهم له أكثر من حمدهم لغيره، وأطيب وأكمل وأفضل من حمدهم لغيره من جهة كيفية، وما ذاك إلا لما أجر الله على يديه من الخير العظيم من الدعوة إلى الله وبيان شريعة الله والصبر على الأذى في ذلك وحرصه على كل ما فيه سعادة أمته ونجاته في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. كاملا صبر على الأذى وتوكل عليه عز وجل حتى أظهر الله دينه وأتم نعمته وأكمل لأمته في هذا الدعاء العظيم. اللهم صل عليه وسلم. وأما النائي والآجر والمفكر والعاقب فقد فسرت في حديث جبير بن مطعم كلماته والذي من الله به الكفر ولم يمحى الكفر بأحد من الخلق ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه ولد وأهل الأرض كلهم كفار إلا مقالا من الكتاب ثم بينهم باب أوثان ويهود معروف عليهم ونصارى ضالين وصابئة بهية لا يعرفون ربا ولا مهادا وبينهم باب الكواكب وأوثان النار هذه حال الناس عند بعثه صلى الله عليه وسلم قد ملأوا الأرض كفرا وضلالا ما بين يهود وغضب عليهم ونصارى ضالين وعباد عثال وعباد كواكب وعباد النيران وغير ذلك قد ملأوا الأرض ولا يرضى على جن الأنبياء إلا قلائل قلائل من أهل الكتاب ما في الحديث إلا بقايا من أهل الكتاب فما بعد مجيء هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أظهر الله به الإسلام ومحاره كفرى من الجن الغفير والعدد الكبير من سكان الأرض حتى انتشر دين الله وظهر دين الله في الآثار وصدق عليه الصلاة والسلام أنه هو الماحي الذي محى الله به كفر يعني محى به معظمة في وقته وبعد وقته إلى أوقات كثيرة ثم جاءت غلوة الإسلام بعد ذلك الأثناء فكان مضيق لك ليحشر الناس ولا يقول الذي لأن قيام الساعة بعده قريب، يعني لأنه نبي الساعة. الناس بعده ليس بعده نبي وليس بعده دين آخر، فدينه هو آخر أجيال وآخر أنبياء، فالناس يحشرون بعده، يعني تقوم الساعة بعده على إثر هذه الصلاة والسلام. المهم فصل ما بين ذلك وبين قيامها، لكنه بالنسبة إلى الروى قليل، ولهذا شبه بقايا هذه الأمة وما بقي لها من الدين والبقاء في الدنيا مثل ما بين وجود الشمس على أطراف الجدران والأسنان إلى غروبها، يعني مدة يسيرة. قد ذهب معظم الدنيا وبقي من هيمن اليسير. نعم. ليس ما له نبي لأن العالم هو الآخر فهو بمنزلة الخاتم. ولهذا سمي العاقب على الإسلام أي عقب الأنبياء جاءت عليهم. وأما المقدم فكذلك والذي قص على آثار من تقدم فقص الله به على ذلك من سبقه من الرسل وهذه اللفظة مشتقة من القصر يقال قفاه يكفوه إلى تأخر عنه منه قاضية الرأس وقاضية البيت والمفسر الذي قفاه من قبله من الرسل فكان خاتمهم آخرا. وأما هذه التوبة فوالتي فتح الله اللهم صل على نعم ورد نعم لكن عن صحة ذلك ما نرى. نعم على آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن نبي التوبة هو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله. اللهم صل الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا وتوبة حتى كانوا يغفرون له بجزء واحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. وكان وهذا من اسمائه عليه الصلاه والسلام نبي التوبه، لان الله جل وعلا فتح بها الامه ابوابا عظيمه للتوبه. شرع الله على يديه توبه من جميع الذنوب، ويسترى ذلك سبحانه بالندم على الذنوب الماضيه والاقلاع منها وعلم الصادق على عدم العوده اليها. فاذا جاءت التوبه النصوص محى الله بها الذنوب. وكان صلى الله عليه وسلم كثير التوبه كثير الاستغفار عليه الصلاه والسلام. يا قال ابن عمر رضي الله عنه كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. وكان يستغفر الله كثيرا عليه الصلاه والسلام، ويقول اني والله استغفر الله في اليوم والليل اكثر من 70 مرة. ويقول يا ايها الناس تبوا الى ربكم فاني اتوب اليه اليوم 100 مرة. كان يكثر التوبه والاستغفار في مجالسه وفي ايامه ولياليه عليه الصلاه والسلام. وهكذا ينبغي المؤمن تاتي بنبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام من التوبه والاستغفار. فان الانسان خطا واذا حسب نفسه وجد ذنوبا كثيرا، فينبغي له ان يكثر من التوبه والاستغفار في اوقاته كلها. والحديث كل بني ادم خطا غير خطا الى التوابون. والله يقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا، يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، يقول سبحانه واستغفروا الله ان الله غفور رحيم، ويقول افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. نعم على قاله لا على قاله عرف الروايه التواب الرحيم عندك الغفور قال شيخ هشام وقال ابن ابي رباه ما يقول اذا قال النبي وابو داود بالصلاه باب الصغار اذا عادت الادب باب الصغار لاخيه المسلم الكبير عبد الله بن عمر اسناده صحيح متفق عليه. المحيط يا كان من توبة جميلة